شرطا تكون الوسيلة مباحة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله أنه لم يتوصل إليهم بشيء محرم. ومعلوم للجميع أن الجن حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، وأن فيهم الصلحاء والعباد والعلماء، لأن المنذر لا بد أن يكون عالما عابدا، عالما بما ينذر به، مطيعا لله سبحانه وتعالى في الإنذار. والحالة الثانية أن يستخدمهم في أمر مباح، وهذا أيضا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. والأمر الثالث أو القسم الثالث أن يستخدمهم في أمر محرم، فهذا محرم. ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركا كان أعظم وأبلغ، وإلا كان محرما ولا كان بوسيلة مباحة. ونهض أعمال الناس، نهض الدين لأعمال الناس، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. فإنه أحيانا يفقد الناس شيئا من أموالهم أو من أوامرهم ولم يرد الدار عليهم أحد، فيكون الجن قد أخذوها. وحدثني إنسان ثقة وأظن قد حدثتكم بها، لكن بعضكم لم يسمع، عن رجل له صاحبة من الجن تسمى نجمة، وكانت في البصرة، والبصرة قريبة من الجديد. نعم، كان في البصرة، وكان أحد أصحابه عنده، فقال إني تأخر عني خبر أهلي، فأحب أن تقول لنجمة تذهب تسقى عن حالي. فقال طيب، فدعا نجمة، فقالت نعم لبيت. فقال اذهبي إلى أهل فلان في بلدهم، شوف عنهم شيئا حالهم كان صحتهم وكذا. يقول فسمعنا وحيفة، يعني مثل صوت الهواء الصوت، وما مضى يمكن حتى الدقائق إلا وقت هذا، ومتلفه وأهله في عنيزة. فقالت إن أهلك ليس بهم بأس، وأنهم يطبخون عشاهم الآن، وهذا كان بعد الظهر. فقال الرجل لصاحبه هذا الكلام، فهذا مسؤوله نجمة، فكذب نروح يا إيال السهر ما طلع يعني الهدي يروح أكثر دقائق، قال ما صحيح. قالوا وش تبيه علامه؟ قال في الأحام عندهم علامه كله فيه غرش حطوطة على رف الموضع الموضع المطرح، غرش في هاتهم على الرأس، إذا شئت مزيدة حتى شئت بها إليه. قالوا ما تكون تقول فعلا خلت ميضة هذه، كان عملي هذا الحد، لو تأخذ الأهالي من عندهم نعم فضعوا أرش هذا. فالمهم إن هذا دليل على أن الجن يمكن أن يكون أموال الناس، فقل لا. وشاهد هذا في القرآن، قال أجيب من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم المقام، يقدر يحيي حد بسيط من اليمن يجيب الإنسان. نعم، فهم عندهم قوة، لا شك عندهم قوة ونفوذ أقوى من الناس، أقوى من الناس بكثير، ولهذا لهم مقاعد في السماء، وأن كنا نقل منها مقاعد السماء، مقاعد بحيث يستمعون من أخطار السماء. نعم، حدث الشيطان الذي جاء إلى الثمر الذي استفسر عليه أبو هريرة رضي الله عنه، ما كان يأخذ يأخذ كذاب يقول أنه طيار أنه أستاذ. نعم، هذا الطريق قد تكون وسيلة محرمة، تكون وسيلة محرمة إما من عدوان الجن، أن يعتد الجن على الإنس فيلابسه ثم يكون من هذه الملابسة مصارعة، أو عداوة فيقتله يختلفون. وقد يكون هذا مثل إنسي أعتد الجن في حال من الأحوال يتعريها كعبادة أو كرم في المال أو كرم في النفس إذا أو كرم في العلم، فيحلقون من هذا. وقد يكون الجن مؤمنا بالله عز وجل فيطيع الإنس بها اشتراك. ومن أن الأسباب كثيرة وقد يكون هذا والعياذ بالله من انفراد الانس عن الدين واشرافه بالله سبحانه وتعالى. لا سمع ان شيخ الاسلام الجميع رحمه الله ذكر ان العراف اسم عام، اسم هؤلاء اما بالعموم اللفظي واما بالعموم المعنوي، اما باللفظي او المعنوي. كيف اذا قال قائل ما هو الطريق للحكم الدين؟ كل الطريق علمه النبي عليه الصلاه والسلام وهو رابع حياه الكل، فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه النظر الحافظ ولا يقضه الشيطان حتى يصبح، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسب قدرته وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى ويجوز ما أرى، إن كان ما أرى فالمعنى ما أعلم، إن كان ما أرى فالمعنى ما أظن. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، خلاق يعني نصيب. يكتبون أبا جهل، وش أبا جهل؟ أبا جهل أبجد هول، تعرفونها؟ أبجد هول، قطي، غنما، ساقة، لا قرح، سخل، غضب، نعم، هذه حروف أبجد هول. تعلم أبا جهل ينقسم إلى قسمين، تعلم مباح لأن تعلمها من حساب الجمل وما أشبه ذلك، هذا بدأ سليم، وما زال الناس يتعلمون حتى العلماء يؤرقون بها. نعم، قال شيخنا رحمه الله في طريق المسجد الذي بدن ليبنى، قال جد الرضا واعطي المنى من ساعدوا في ذا البنى، تاريخه حين انتهى قول المنيب يغفر لنا، يغفر لنا على قسمة الجامع القديم. هذه جايز حين طريقة بحساب الجمل أجد هو، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا، اغفر لنا هذا أكثر من الآن عدة ما في معنى، اغفر لنا الآن ذا واحد والغين ألف، ألف والغين ألف ضرر آخر في آخر ما فيه من الحروف اللاتينية ضرر غين حروف اللغة الغين بألف، والفاء ثمانية من ثمانية أرنها ثمانية، أبجدها لأربعة، عوضها لصدع، قطي لعشر، سلما الكاف عشرين، واللام ثلاثين، والميم أربعين، والنون خمسين، صعقة ستين، ستين، والعين سبعين، والغين لا ألف ثمانين، طيب أغفر تكون ألف ثمانين، هذه ألف واحد ثمانين، أرى مئتين، أرى مئتين، ولا لما كم كلفهم ثلاثين، ثلاثين وثمانين أربعين، خمسين. إذا على كل حال هي ألف وثلاثين وثلاثة وستين، تطلع ألف وثلاثين وثلاثة وستين. طيب وشوف، وللشافعي في طريق وفسر، وللشافعي سر ورن لابن حنبل يقول لابن مالك قام و الشافعي يدور ورن لابن حنبل بكذا عنده لبه والشافعي يدور ورن لابن حنبل ثم الدر درسا هذه الحروف أجدد هون حسن سلما صعبا بركة بحر ضبر فبدأ أول بالأفراح بالأفراح ثم بالعشرات ثم بالمئات حتى تصل إلى الآن أجدد الحمد لله أجدد وجين إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وافق خطه فلا ولا يمكن العلم بموافقة خطه أولا وحين يجب يكون الخط بالعظم حرما لأننا لا يمكن أن نعلم بموافقة خطه على النبي أو يقال إن خط النبي بالوحي الرحمن وخط الساحر بالوحي الشيطان وبينهما فرق ولا يمكن أن ولا يتصور أن يوجد بغير نبي خط يوافق خط النبي لغير نبي لا يمكن لأن مدى من الوحي فالوحي خاص بالأنبياء أي نعم فائدته لأن يحتج أحد بهذا لو بلغ من باب آخر في هذا الوقت من النقد وساحة وغيره وسبق لنا أن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وشرحنا أبا جاد وقلنا إنه الحروف الأبجدية وهي مجموعة بقوله هذا مقر عليكم على قراءة أبدي قول أبدي سلم تعرف أخدم ضبط لا لا لا وضاء وضيف طيب وكلنا هذه الحروف مستعملة في الكتاب من الصفحات. اول حرف منها واحد حتى يبلغ عشرة ثم بالعشرات حتى يبلغ مئة ثم بالمئات حتى يبلغ الف هذه وقد اعتنى بها كثير من العلماء في العصور الوسطى وما بعدها وصاروا لا تحتج احدا الا ويعد بها نعم حتى في القصائد الفقرية والنحوية وغيرها من يقول أبياتها في العجز در كم نجوى أربعة نعم ويؤرخون أيضا بها في مواليد العلماء وفياحين لكن الآن قليل قليل بما أعتقد أنه مقلق إنما ابن عباس ما يريد هذا أن تستعمل هذه الحروف بالأعداد والتقادم لكنهم قالوا يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم والله هنا ليست عطفا لكنها للحال يعني والحال أنهم ينظرون فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركاتها أما لو كانوا يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم المستقلة فإنه لا يستقيم المعنى لكن المعنى أنهم يكتبون هذه الكتابة مربوطة بسير النجوم وحركاتها وطلوعها وغروبها فهم يكتبون وينظرون وقوله ينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. على سبيل العموم بأن يقول سيحدث مثلا جذب أو حرب أو مرض أو بيئة عامة وما أشبه ذلك. وعلى سبيل الخصوص مثل أن يقول لشخص سيحدث لك في هذا سقوط أو نحس أو مرض أو فقر أو فقد ولد أو ما أشبه ذلك. فهم يربطون هذه بهذه، ومعلوم أنه ليس هناك سبب واختلاف حركات النجوم واختلاف الوقاعة في الأرض. وقوله ما أرى ويجوز ما أرى، فما أرى بالذنب أي ما أظن، وما أرى أي ما أعلم. وقول ما أرى من فعل ذلك، أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، خلاق يعني نصيب. وظاهر هذا أنه يرى كفره، لأن الإيمان نصيب عند الله هو الكافر، إذ لا يمكن النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين. فالمؤمن له نصيب، وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه إذا لم يعف له عنها، ثم صار آخر أمره إلى النصيب الذي يجب عند الله. ليس بان من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الطريقة التي يستعملها هؤلاء رؤوس الكفر، ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك لأننا إن حكمنا بكفرهم فالأمر واضح. ما حكمهم في الدنيا؟ أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كفارا. أما إذا قلنا بعدم الكفر، لأن كان سحرا لا يصل إلى الكفر كما سبق، أو قلنا بأنهم لا يكفرون لأن مثلا فيها خلاف، فإنه يجب قتلهم أيضا، يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم حتى وإن قلنا بعدم الكفر، لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط، له أسباب متعددة متنوعة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويطعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لا سيما إذا كانت هذه الأمور قتل من الإخراج من الإسلام. طيب ما حكم النظر في النجوم من حيث هو؟ النظر في النجوم من حيث هو منقسم إلى أقسام. أولا أن يستدل بها بحركات النجوم وسيرها على الحوادث الأرضية، سواء كانت عامة أم خاصة، فحكم هذا مستحيل، وقد يصل إلى درجة الكفر أو الشرك الذي دونه حسب ما يقوم بحال الشخص. إن كان يعتقد أن هذه النجومة هي المدبرة للأمور أو أن لها شركا في هذا فهو كفر مخرج عن الملة، وإن كان يعتقدها سببا فقط فكفره لا يخرجه من الملة، ولكنه يسمى كفرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تدرون ماذا قال ربكم على إذ سمعتم كتاب من البيت؟ قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عباد مؤمن بوفاته، فأما من قال نصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالخوف، وأما من قال نصرنا بنوتي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالخوف. وقد سبق لنا أن هذا الكفر انقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائله. القسم الثاني أن يرى في النجوم ويتعلم سيرها وحركاتها ليستدل بها على الخصوم وأوقات البذر والحصاد والغرب وما أشبه ذلك. فهذا من الأمور المباحة، المباحة لأنه يستعين بذلك على أمور دنيوية، فهو من الأمور المباحة. القسم الثالث أن يتعلمها لمعرفة الأوقات وصلاة الصلوات وجهات القدرة وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة. فالتعلم هنا مشروع، قد يكون فرضي المهم أنه مشروع. فتبين بذلك أن تعلم النجوم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. شو يقول الأخرين؟ ودي إيه؟ الفرق؟ إيه؟ أظن أخطي التعبير فقط. نعم. نعم. ما يكون هذا بالقافة؟ هذه يمكنها القافة أمور حسية، أمور حسية يستدل بالأثر. أن هذه الذي يذكر فيه أمور معنوية، أمور خفية حسية. هي المقدمات هذه مثل مقدمات معرفة الأثر، يعني الأثر حسي. المقدمات يعني مثلا هو مثل يعمل أشياء مثل يخط الأرض يعقد يبدأ مثلا حركات معينة وما أشبه ذلك. نعم إيه نعم هذا من باب التورية، من باب التورية لقوله كان رسول عليه الصلاة والسلام يرجع إلى غزة وغزوة وغزوة عليه. هو ما دعا في النجوم يعني هم يعتقدون ان النجوم الى الالهه يعبدون النجوم الكواكب، فنظر فقال اني سقيم. وهم من باب انه يعتقد انه مؤثر لا مثل قوله هذا ربي، هم ما بيعتقد ان هذا ربي. من واحد أجبنا عن هذا، أجبنا عنه بجوابين. ما هو عنه؟ أن من واحد نعم الرسول علقه بأمر لا يمكن الحصول عليه. يقول فمن وافق خطه فدا. طيب اما الله الثاني ان خط النبي يوفي الرحمن وروح الشيطان معه. ان يقارن الخط اذا كان بالوحي من الله عز وجل كما فعل هذا النبي فما تبصر ان الله يجعله علامه ينزل عليه الوحي بها بخطوط يعلمه اياها، واما هذه الخطوط التي هي فهي بروح الشيطان. كان هذا والله أعلم أمر معلوم أن فيه نبي من الأنبياء يخرج، فلا بد أن يجيب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. من أين يؤخذ؟ من أين يؤخذ؟ من أتكلم فصدقه كما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما وجه ذلك؟ مستفى لأنه كذب القرآن والتكفير من أعظم الكفر. طيب مثل الثاني التصريح بأنه كفر من قوله فقد كفر بما أنزل. نعم الثالث ذكر من تكهن له الله طيب ذكر بيت نعم ذكره من تكون لا تفهم ليس من الله يعني أنه كالكامل في براءة منه من تكهن أو ذكره من الله فذكره بأنه كالكامل في براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. الرابعة ذكر من تغير له الخامسة ذكر من سحر له طيب لماذا أتى المؤلف بهذا الذي قد يبدو للإنسان أمرا بسيطا ذكر من تكون له أو سحر له أو تطير له لأن قد يعرف قال هذا في الكهان وهذا في المتطيرين وهذا في السحرة فقال إن من طلب أن يفعل له ذلك فهو مثلهم فهو مثلهم السادسة ذكر من تعلم عبادات وهذا كما قلنا فيه تفصيل لا يحمد ولا يذم إلا على حسب الحال التي يتنزل عليه السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف ذكر الفرق بين الكاهن والعراف نشوف الآن يعني هذه المسألة فيها خلافة يعني العلم كما ضايف من قال إن العراف هو الكاهن فلا فرق بينهم من قال إن العراف هو الكاهن فلا فرق بينهم ومن قال إن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور يعني أعم من الكاهن إيش يقول فهو من باب العام يرخب يكون الفرق بينهم أن العراف أعم من الكاهن لأنه يشمل الكاهن الفهم وغيره ومن قال إن العراف الذي يستدل على الأمور بمقدمات وأن الكاهن من يخبر عن ناس الضمير أو عن المغيبات المستقبل الفرق بينهما مشكلة قبل كما نجي الذي يقول العراف هو الذي يخبر عن الأمور بمقدمات يستدل عليها والكاهن الذي يخبر عن ما في الضمير أو عن المغيبات المستقبل يعني يكون عرف عام ولا نقول عرف الصدق الماضي والكاهن بالمستقبل كلا من ضغط لما قال المفروض وما كان الضغط ونحن ذلك فالضغط أنه إذنار على كل حال الآن عندنا ثلاثة آراء إما أنهما مترابطان أو أنهما الفرق النسبة بينهما العموم والخصوص أو أنهما متباينان إما مترابطان أو متباينان أو النسبة العموم والخصوص لكن ما في من يقول إن الكاهن أعم من العراء ما في من يقول هذا ثم قال مالك رحمه الله باب ما جاء في النشرة النشرة بضم النور فعلة من النشر وهو التفريق نعم وهو التفريق حرف اللغة أما في الاصطلاح فهو في اللغة أيضا معروفة عند اللغة عند العرب بما نبدأ به المصطلح حريف فالنشرة حل السحر عن المسحور حل السحر عن المسحور هذا تعريفه لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يفرقه ويزيله عنه ويرفعه منه أما حكمها فإنه يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله وهو من أحسن البيانات ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة وأن فيه فضلا كبيرا بمن يتقى به وجه الله لأن مسحوق نظر كما يقولون صلى الله عليه وسلم يصاب أحيانا بأمراض نفسية لا نهاية لها، وأحيانا بأمراض بدنية نفسية لا يكون حيا ولا ميتا مثل الله العظيم، وأحيانا يصل إلى درجة الجنون أمراض عقلية. السحر له تأثير إما على البدن أو العقل أو الفكر، أي نفس النفس يكون كان متضيق قد دائما ولا يأنس لأحد ولا يأنس إلا لمن استعطف عليه والعياذ بالله. وأحيانا يكون أمراضا نفسية بالعكس تنفر هذا المسحور عمن ينفره عنه من الناس. فالحاصل أن السحر مرض عظيم والعياذ بالله، وأن النشرة فيها فضل عظيم لمن وفق لها، ولكنها في القسم من ضائعينها. الفرق العقل يكون الإنسان والعياذ بالله مجنون، يصل إلى حد الجنون فيبدأ مثل يضرب يشتم ولا يصلي ولا من جدا. أما النفس فهو ناجم عقله معه لكن ما يصير يعني مستانس ولا مجرح الصدر، بل هو دائم في هموم في غم في وسواس ما يستريح أبدا. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. سئل تسهل على أهل على ياء لأنها مكسورة، ولو كان لقد مظلوم لأن حركة الحرف أشد تأثيرا من حركة ما جاورت، أشد تأثيرا من حرف من حركة ما جاورت. ولهذا الراء إذا كانت مكسورة تكون مرققة لا تسعان بقبلها لكن إذا سكنت صار كل شيء محركة، المتحرك ما يقدر أحد يحرك، لكن الساكن يحرك كل شيء. إيه؟ سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. قال في قوله النشرة بالعهد، العهد الذهني المعروف عندهم التي كانوا يستعملونها في الجاهلية، وذلك طريق من طرق السحر وهي أي النشرة بغير المباح. تنقسم إلى قسمين، أحدها أن تكون بالسحر، والثاني أن تكون باستخدام الشياطين. فإن كانت باستخدام الشياطين فإنها كما سبق لنا قد تكون شركا، إذا كان لا يصل إلى حاجة منهم إلا الشرك فتكون شركا أو تكون معصية حسب الحال. وإن كانت السحر فالسحر كما سبق إن كان باستخدام الشياطين فهو الأول، وإن كان بالأدوية والرقى والنفس والعقل وما أشبه ذلك فإنه لا يصل إلى حد الشرك لكنه محرم. من ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتون إلى المسحور ويضعون فوق رأسه قسط ثم يصبون عليه رقاق قسطهما ويصبون عليه رقاق، ويزعمون أن الساحر يبدو وجهه في هذا الرصاص، تصور وجه الساحر فيستدل بذلك على من سحره. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عنها عن نشرة فقال إن بعض الناس أجاب أو أحل ذلك، فقيل لهم إنهم يجعلون شيء الماء في الطفل وأنه يغوث فيه وأنه يبذل فنفر يده وقال ما أدري ما هذا ما أدري ما هذا. فكان رضي الله عنه ورحمه توقف في هذا الأمر في هذا العمل فما أدري ما هذا. قد يكون من الشياطين وقد يكون من غير الشياطين. المهم من هذا نوع من النوع المحرم المشرع وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وخالف فيه بعض أهل العلم قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنه. سند أبي داود إلى أحمد مصحف لأنه قد حدثه وأدركه. قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أجاب رحمه الله بقول الصحابي وكأنه ليس عنده فيها أثر صحيح كان ليس فيها أثر صحيح وإلا لو كان عنده أثر صحيح من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستدل بقول مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود يكره هذا كله المشار إليه كل انواع النسخ حتى لو كانت على رأي ابن مسعود في السماء المعلقة وما أشبهها فإنه يكره ذلك. ابن مسعود رحمه الله يكره أن يعلق الإنسان شيء من القرآن على صدره لأجل أن يستشفي به. وقوله هو الصحيح صحيح أن هذا محرم. وقوله يكره هذا كله الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم وعند المتأخرين بمعنى خلاف الأولى وجوه هذا. ولا تظنوا أنه إذا ورد لفظ المكروه في عرض المتقدمين أو في كلام المتقدمين أنه مثله في كلام المتأخرين لا بل هو يختلف. انظر إلى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وذكر عرفا محرما ثم قال في آخر الآيات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لا شك أن المراد كراهة التحريم. وقول يكره ذلك كراهة التحريم يكره هذا كله. هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاة والسلام في حكم النشرة بأنها من عمل الشيطان وهذا يغني عن قوله إنها حرام. ابو أحد لأن ربطها بعمل الشياطين يقتضي تقبيحها والتنفير عنها وهي إذن محرمة. ودلالة النصوص على التحريم ليس معنى أن تقول ترجم هذا بل إذا ذكرت العقوبة أو قرنت بأنه مكروه عند الله دل ذلك على أنه محرم. قال وعن وفي البخاري عن عائشة عن قتادة وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب أو ابن المسيب يجوز هذا وهذا. وقيل إنه جاء على من قال المسيب لأن المسيب المفقود والمسيب السائل فبينهما فرق. رجل به طب يعني تعب ابن مسيب سأله قتادة رجل به طب أي سحر الطب هو السحر. ومعلوم أن الطب هو علاج المرضى فكيف سمي السحر طبا؟ قالوا إنه من باب التفاؤل كما سموا اللذيذة سليمة وسموا الكثيرة كبيرة وقال ينفع على الكبيرة فهذا من باب التفاؤل. أو يؤخر عن امرأته يؤخر عن امرأته يعني يحبط عنها. اسمعنا يحبط يعني لا يصل إلى دمائها وليس به بأس ولكنه عندما يريد أهله ما يصل إلى دمائه. هذا أيضا نوع من السحر فيه نوع من السحر والعياذ بالله يجعل الإنسان بحيث أنه ما يصل إلى دماء أهله وإن كان في غيره سليما، لكنه لهؤلاء نوع، هذا نوع من السحر. والعجيب انه مشتهر عند الناس انه اذا كان عند العقد وعقد احد اي عقد تكون فانه يحصل هذا لم يرتاح. نعم، وبالغ بعضهم فقال انه اذا شبك بين اصابعه عند العقد حبس الزوج عن اهله، لكن هذا ما اعرف له اصلا. لو بدون نية، لكن هذا لا اعرف له اصلا. والحقيقه ان التشبيك ينبغي ان يكون على العكس، ما ربطه ربط بينهم بين الزوج والزوج على عكس نهاية. لكن كثيرا ما يقع ونسأل عن هذا المسألة ويطلبون العلاج. وقد ذكر بعض العلماء أن من العلاج أن نطلقها فإذا طلقها ثم رجعها انفتح النفس. ولا أدري أيضا هذه هل تصح ولا ما تصح، لكن إن صحت فالطلاق هنا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنه طلاق للصدقة في الوقت يطلق الحيلة، لكن لا أدري عن صحة هذا. ولهذا ما نسيهم في هذا الشيء، أقول الله لا نعرف عن هذا شيئا وأنتم إذا قلت لكم شيء ف... هو إذا جرد، لأن الأدلة قد تكون بالتجارب أو بالناس. ولهذا الأدوية التي تحدث أحيانا كلها بالتجارب. هذه ربما قد تجد أبي الحرون هم يعتقدون أن هذه مثل المصطفات في العقد، ولهذا يقولون ما قد الله حصل. يقولنا فعل مثل ما قالت له هذه المرأة، فرجع راح رجل إلى عنده ما يعرفه، وقال ذلك أعطاه يعني يحدث بسبب السحر. هي إذا كانت السحر هي ما أصلها بأسنى، ولهذا أمر الله تعالى في المسبكة في الوقت لا واقع لأنه من هي جنة في النساء عن البطر لا تقل كذا، لأنه هذا العين أيضا هذا العين حتى هذا من قضاء الوقت. وإذا وقع العقد من ساحر فأمر واضح من هذا كما قال العقد، ومن ثم استفاده العقد ويقوم هذا باستعانة الشياطين على أن يبردوا شهوته عند ربه. لكن هنا ما توصل العقد، هو ربما أنهم ينفكون ربكم ينفكون أو لا، إنما على كل هذه عند الناس هكذا. ولهذا ما ندري عنه، وأنا ما أقولها مقررا به، لكني أقولها حاكيا عنا. ولا أقول أيضا إنه ينبغي الإنسان أن يخدم هذا الأمر، لا ينبغي أن يخدم. نعم؟ لا ما يخدم عن سبب كيف؟ لأنه مساحب كحرام لأنه يوقف الوزن لو سجل ما أجعل لجاء زوجه يريد أن يجعل عنده إلا أجعل السحر وطرقه هذه ما نعلم عنها. هل هو طرق؟ من طرق معلومة؟ التكون ضرقة خفية ولا يجب الله. لكن من المتبيض يعني نشوف الآن نشوف هذا الشيء الكلام الذي الناس يستوى عند الناس أنهم لا يحصل العصب إلا الخاص فينا. هنا أظن يحصل من هذا ويحتمل أن تكون بالتنويع بمعنى أن سألته عن أمرين عن المشروع وعن الذي يؤخذ عن امرأته قال أيحل عنه أو ينشر هذه لا شك أنها على سبيل الشك لأن الحل هو النشر كما قلنا النشر هي حل الشفاء المشروع قال لا بأس به إنما يريدون الإصلاح يريدون به الإصلاح فابن المسيب رحمه الله يقول إنه لا بأس إنه حد عنه وعلل أنهم منها يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وأن النافع منه لا بأس به هذا ظاهر ما روي عنه وبهذا الظاهر أخذ أصحاب البقى رحمه الله وقال إنه يجوز حل السحر بالسحر للضرورة حل السحر بالسحر للضرورة فأجاز ذلك وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز حل السحر بالسحر وحملوا ما روي عن ابن سيد المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله هل هو سحر أو غير سحر فأما إذا علم فإنه لا يحل ولا شك أن هذا حمل لكلام ابن المسيب على معنى قد يكون هو المراد وقد يكون المراد غيره وأنه يرى رحمه الله الجواب ولكن على كل حال حتى لو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب من غير من قوله حجه يرى انه جائز هل معنى ذلك انه يكون جائزا في حكم الله او حتى يعرض على الكتاب والسنه وقد سمعتم ان الرسول عليه الصلاه والسلام سئل عن النصح فقال هي من عمل الشيطان في معامل الشيطان ولا عجب أو لغر أن يخطئ أحد من التابعين أو من الصحابة أيضا في أمر من الأمور ويكون بذلك معذورا الآن على رأي هؤلاء يكون حل السحر على ثلاثة أقسام قسم علمنا أنه بالسحر فهو حرام وقسم علمنا بأنه بدواء مباح أو أدعية أو قرآن هذا جائز مباح وقسم لا ندري هل هو بهذا أو بهذا فحملوا كلام المهيب على هذا النوع اللي ما ندرى هل هو من المباح أو من المحرم فقالوا إنه ما دام نافعا ونحن في شك من دخوله في الحرام فإنه يرتفع عنا الشك لأن القاعدة الشرعية أن ما لم يكن الأمر فيه واضحا فإن الحاجة تبيح شيء ما في النصوص واضحة تبيح الحاجة يعني الذي اجتنابه من باب الورع الحاجة تبيحه لعدم القطع في التحريم نعم هذا هم يحملون كلام ابن سيد على هذا يحرم أصلاً يدخل عليها وتعالج. لا مو إن شفتنا الآن وعلمنا من غير بحث وحام مع أن ظاهر كلام المسيب الجواز ظاهر كلامه الجواز كما هو مثل ظاهر أنه يدخل عن الشيطان نعم نعم الظاهر ما ينبقي إلا عنه يعني إذا علمنا هذا هؤلاء عن كلام ابن المسيب هذا جواب وقال إن جهنا على الشك وإلا فما علم بأنهم فعل فهو حرام قطعا هنا ليش جاء كلام المقيم لحمل كلام المسيب ما حمله على هذا لكن الشارع هو الذي حمله على هذا صاحب التبع الحديث هو الذي حمله على هذا على أن المسيب رحمه الله أراد الشيء المشكوك فيه لا يقول هذا بيان لحقيقتها بيان لحقيقتها يعني معناها ان الشيطان هو الذي يأمر بها اين عملي يعني اذا كان بقدر السحر اي لازم قال رحمه الله وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا كان قال ابن القيم النسخة بحل السحر عن المفروض وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناس والمنتشر الى الشيطان بما يحب ويبطل عمله عن المفروض والثاني النسخة بالرقية والتعوذات والعدوية والدعوات المباحة وهذا جائز وكأنه يرى أنه يحمل عليه كلام ابن المسيب والحاصل أن المشرك من قبل لا تحضر على هذا ما شرحه الشيخ سليمان رحمه الله ما علمنا بأنه بالسحر غير حرام وما علمنا أنه بالمباح غير وما شككنا فيه فهي لنفسها طيب حكم حل السحر بالتحليل ولا للضرورة ولا للضرورة فما تري هي من عمل الشيطان طيب وما هو الدليل على قسم الجائز؟ نعم هذه بلا أدوية ولا وقراءة على النبي من باب النشرة وقراءة على النبي من باب النشرة يعني لا تغفى الحي هذا جاي على جواز في القراءة والأدعية وما أشبه وربما يستدل بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى فإن العين قريب من السحر لأنها توصل إلى الإقرار بالغيب وسبب خفي ولا لا طيب أما الأدلية أما الأدلية المباحة فإذ تدل بعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لمنافعه. وإذا علمنا أن في هذا العمل منفعة فإننا نفعل واضح. لأن الأشياء الأدوية الحصرية يعلم أنها دواء إما بطريق الوحي أو بطريق التجارب. مثال الذي بطريق الوحي قول النبي عليه الصلاة والسلام الهمعة من المن وماؤها لفاء للعين. وكذلك العقل ما قال الله تعالى فيه شفاء الناس فهذا من الوحي. وأما الذي من التجارب فهو كثير جدا. كل أبيه الآن المصرحنا غالبها من التجارب. الحديث لا رقيه إلا من عين الأرحم أطارت العين الأرحم غير عين. أقول إنه ربما يستدل فيه لأن العين مش رقيه من حيث إنها سبب خفي يضرب من العين عين الأرحم الساحر الآن يتوصل إلى العين المسروح وأشياء خفية أن لبغة الشياطين وما أشياء. ولهذا قرن الله بينهما في سورة الفلق من شر نفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال العلماء حاسد العائن إذا عان. نعم يقول يقول صلى الله عليه وسلم إن عند الله من جاء ولا عذر له فمن من عائن الثالث وهذا لله من جاء الحمد لله رب العالمين. وهذا علم الجنة الكمعة الكمعة هي الكمعة الكمعة الكمعة الفقر الكمعة الفقر تقريبا الكمعة الفقر عرفت الآن؟ عرفت هؤلاء؟ قال الشاعر ولقد تنيت أكمؤا وعفاقلا ولقد نهيت عن بنات الأوبر. الأوبر بنات الأوبر يكونون عندنا بالعهد اللغة العامية أوبر. والعفاقل يكونون أخلاف أخلافي والسمحة يكونون هزبين لأنهم هزب. أما عند العامة الآن مرة هم كل قدر ما يحبون عامة ما إلا أهل نظر في بصيرة. طيب يحتمل من القصر بالعيد ويحتمل أنه عام أو مقرر هذا وهم أيهم أيهم لا طيب كبيرة. طيب طبعا انت كلام عزيزة أفضل إن شاء الله. هل النشرة السحر قال بعض العلماء فيها هل فيها خلافة للضروة فإذا أمكن بغيره فلا يجوز. لكن إذا كان بالضرورة فهذا جائز لأنهم يجوزون به الإصلاح. طيب قال فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة لقوله هي من عمل الشيطان لكن ما فيه صيغة النهي. صيغة النهي لا يا النهي لا تفعل لكن فيه ما يدل على النهي، لأن طرق إثبات النهي ليس تصديق فقط، بل ذم قائله وقول هذه من عمل الشيطان وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك، فليس خاصا بصيغة النهي. طيب، الثاني الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. الفرق بين النهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. من أين يؤخذ؟ من يؤخذ الحديث؟ من أين يؤخذ؟ السؤال يقول المؤلف أفرق ما هي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. ليه يخرج؟ هذه من المسائل اللي فيها ليه يخرج؟ الفرق بين هذا صح من كلام المقيم، وما قال لي دليل مثلا هو يقول الفرق بين هذا وهذا وهذا يؤخذ من كلام المقيم التفصيل رحمه الله. يعني مثلا إذا خذ من هذا الساحر مثلا ما يستطاع قتله، أو أن ورد الأمور الضوء أو ما شاء الله، وبناء هذا يجب قتله إيه. لكن يقال إذا خذ منه بقي، أو يقال إن الساحر الذي لا يضر وإنما أن يثق إذا امتن بجواز عمله هذا فلا وجه لكم من بقي. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال وقولهم بعد ما جاء في الخطية قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائرهم معكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه لا مسلم ولا نوع ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة ويعجزه أمثال. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود إسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها لذلك ولا ترد مسلما. وإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن ابن مسعود مرفوعا الصيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوسل. رواه داود. قال باب ما جاء في التطير. التطير مفعول مصدر تفعل وأصله هو مأخوذ من الطير كورة معروفة، وذلك لأن العرب كانوا يتفاءلون بها أو يتشاءمون بها على الصورة المعروفة عندهم، يذكر الطير ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا حتى تابعا أو ما أشبه ذلك، فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيام أفضل أو فيها التشاؤم أحسن وشرط، هذا في الأصل. أما في الاصطلاح فإنه أعم من اللغة، إذ أنه التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح، هذا الغالب. من الاصطلاح يدخل على الأطراف صمودا يخصها، مثل الأطراف مثلا في اللغة الدعاء، وبالاصطلاح أخص من الدعاء، وكذلك الزكاة وغيرها. الغالب أن الاصطلاحات أخص من المدلول اللغوي، لكن أحيانا يكون الاصطلاح أعم، وهنا الاصطلاح أعم لأن التشاؤم بمرئي أو مسموع، وإن شئت فقل بمرئي أو مسموع أو معلوم. نعم. هذا التشاؤم يكون التشاؤم بمرئي، كما لو رأى طيرا منفشا فتشاؤم، أراد مثلا أن يخرج إلى مكانها أو أن يسافر أو ما أشبه ذلك، ورأى شيئا ينفشه فتشاؤم، هذا مرئي. أو مسموع مثل أمن بأمر، فلما خرج ومشى لهذا الأمر كل واحد يقول يعني يا خايف أنت يا خطران، أو سمع أحد يقول والله فلان انتصر وما أشبه ذلك، فيتشاءم. وهنا التشاؤم بين اسمين، سمع صوت تشاءم منه، أو يتشاءم المعلوم لا يسمع ولا يرى، كالتشاؤم في بعض الأيام والتشاؤم في بعض الشهور والتشاؤم ببعض السنوات وما أشبه ذلك، كل هذا داخل في التطير، كله داخل في التطير. واعلم أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له أن المتطير قطع توكله على الله وتعلق بهذا السبب الذي لا حقيقة له، لأن هذا السبب لا حقيقة له، ولا علاقة بين أن تسمع شيئا تكره أو ترى شيئا تكرهه أو أن تكون في شهر كذا أو في يوم كذا، لا علاقة له بالحواس. فأنت الآن علقت قلبك بشيء لا حقيقة له، وقطعت التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه يتم بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، تعبده وتوكل عليه. التوكل هو روح الاستعانة في الحقيقة. الحاصل أن هذا التغير ينافي التوحيد من وجهين. الوجه الأول أن الإنسان قطع توكله على الله واعتمد على غيره. ثانيا أنه تعلق بما لا حقيقة له، تعلق بأمر لا حقيقة له. فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل لك؟ ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، وكانت أحوى نسائه إليه وأحب نسائه إليه. وكان العرب يقولون إن الإنسان إذا تزوج في شوال فإنه لا يفكر في زواجه، يتشاءمون بهذا الشهر ولا حقيقة له، هذا لا حقيقة له كما علمتم. نعم لا أبدا لا أصور لا ملحة. نعم طيب إذن الطيرة حكمها محرمة وهي منافي للتوحيد من وجهين كما عرفنا. والمتطيب في الحقيقة لا يخلو من حالين، إما أن يحكم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التشاؤم والتطيب، وإما أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يحسنين من تشاؤم هذا المتطير، يخشى من تأثير هذا المتطير به. وكلا الأمرين ناقص في التوحيد وضرر على العبيد أيضا، فهو ناقص في التوحيد وضرر على العبيد. انطلق إلى ما تريد لشراء القدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل. نعم ولا تسيء الظن بربك ولا تسيء الظن بالله عز وجل. قال وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا الآية نزلت في موسى وقومه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، معنى يطيروا بموسى ومن معه يعني يقولون هذا منك، هذا من موسى وأصحابك، جاء البلغ منهم، جاء الجد، جاء الضحك، جاء كذا، جاء كذا. فأبطل الله تعالى هذه العقيدة بقوله ألا إنما طائرهم عند الله. وعلى هنا أداة استفتاح تفيد التنبيه، نعم استفتاح والتوكيد. وقول إنما أداة حصر وطائر مبتدا وعند الله خبر، يعني معناه ما يصيبه من الجدل والبحث ليس بسبب موسى وقومه ولكن هو من عند الله عز وجل، فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخير أبحث ما يقول، لأن هؤلاء والعياذ بالله مشبعة العوام يؤمنون الناس خلاف الواقع. طيب قوله يطيروا بموسى ومن معه، علوم أن موسى ومعه عدة طيور، لكن المراد التشاؤم، وعبر عنه بالتغير لأن القرآن باللغة العربية، القرآن باللغة العربية. فإذا كان تشاؤم أولئك مثل موسى وقومه وهم ليس طيورا، فإن العرب يتشاؤمون أكثر من يتشاؤمون بالطيور، ولهذا كان عندهم التشاؤم والتغير. وقول ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون لأنهم مغرمون في الجهل، وليس عندهم رب إلا فرعون هو ربهم، فلا يعلمون أن هناك إلها ربا مدبرا، وأن ما أصابهم فمن الله وليس من موسى وقومه. نعم قال إن الكلمات يعني في الشأن طبعا إنهم قبل العرب، لكنهم عبر الله عنه بالتطير لأن العرب يجعلون التشاؤم تطيرا، لأنهم كانوا يستعملون الطيور حتى ما يستعملون في هذا الشيء. يعني هم ما لا ما يقين ما دخلوا فيه، لأن ضعفهم هم العربية، ضعفهم ليسوا عربية، حتى الله عنهم ما قالوا، والقرآن عبر باللغة العربية. يجوز أنهم قالوا هذا المعنى فقط، وهذا قطعا، لأن جميع من حكى الله أقواله من غير العرب فقد حكاها بالمعنى. قال وقوله ألا إنما قالوا طائركم معكم، قالوا من الرسل؟ لا، الذين أوتوا القرية وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما عبد الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون طيب قالوا طائركم معكم ردا على قولهم إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم وأننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير فتدلون على الشق وما فيها لكم فقالوا طائركم معكم أي مصاحب لكم أي ما يحصل لكم فإنه منكم ومن أعمالكم ولا منافاة بين هذه الآية والتي قبلها لأن الآية الأولى تدل على المقدر لهذا الشيء وهو الله وهذه الآية تبين سببه وبين سببه وهو أنه منه فهم بالحقيقة طائرهم معهم يعني الشؤم إن كان هناك شؤم فهو معهم مصاحب لكم ملازم لكم لأن أعمالكم توجب ذلك كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يستفاد من هاتين الآيتين أن التطير كان معروفا من قبل كان معروفا من قبل في العرب وفي غير العرب أيضا لأن الأول في فرعون وقومه والثاني في أصحاب القرية ثم إن هؤلاء الذين تطيروا هل تطيرهم حقيقة أو للتمويه للتمويه وإلا فهو ثالث يعني في الحقيقة أنهم ليس هم الذين جلبوا لهم الشر ولكن الذي جلب لهم الشر أعمالهم فقدر الله عليهم ما يسوءهم جزاء سيئة بمثله طيب وقال أئن ذكرتم يعني قال الآية أئن ذكرتم هنا ينبغي أن نقل قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم ثم تقول بل أنتم قوم مسرفون، لأن إن ذكرتم جملة شرطية جواب الشرط فيها محذوف وتقدير أئن ذكرتم تغيرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعلى هذا فلا تصلها بما بعدها، فتقول أئن ذكرتم ثم أقول بل أنتم قوم مسرفون. وقول بل أنتم قوم مسرفون بل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي، الإبطالي يعني بل ما أصابكم ليس منكم وإنما هو من إسرافكم، بل أنتم قوم مسرفون. هنا مسرفون متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا خطر أخرجاه الضمير المثنى يعود على من؟ البخاري ومسلم. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لا عدوى، ولا هذه نفي للجنس، وتعرفون أن نفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، لأنه نفي للجنس كله. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى، قال لا عدوى. والعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، هل العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح؟ وكما يكون ذلك في الأمراض الجسدية يكون أيضا في الأمراض المعنوية القلوبية. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جليس السوء إما أن يحرقك وإما أن تجد منه رائحة فريحة، أو قال يحرق وإما أن تجد منه رائحة فريحة، أي عدوى، هذه عدوى. فقول لا عدوى يعني يشمل العدوى الحسية والعدوى المعنوية، وإن كانت الحسية أظهر. ثاني ولا طيرة، طيرة اسم مصدر تطير، لأن المصدر منه تطير، وصف المصدر طيرة مثل الخيرة اسم مصدر الخيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعني الخيرة أو التخير. فهنا الخيرة نقول فيها الخيرة اسم مصدر من تطير، والمصدر منه تطيرا، واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى، يعني هو المصدر في المعنى. ولهذا تقول كلمته كلاما بمعنى كلمته تكليما، وسلمت عليه كلاما بمعنى سلمت عليه تكليما، لكنه لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم المصدر. نعم. طيب الطيره تقدمتنا انها تشاؤم مرئي او مسموع او معروف. نعم. ولا هامة، ولا هامة، الهامة فسرت بتفسيرين، احدهما انها داء، انها داء يصيب المريض وينتقل الى غيره، وعلى هذا التفسير يكون عطفها على العدوى من باب عطف الخاص على العام. والتفسير الثاني ان الهامه تزعم العرب، الهامه غير معروف يسمى هامه، تزعم العرب انه اذا قتل القتيل فان هذه الهامه نعم تأتي إلى أهله وتنعق عندهم على رؤوسهم، تنعق على رؤوسهم إلى أن يأخذوا بتأريم. ربما اعتقد بعضهم أنها روح تكون بصورة هامة وهي نوع من الطيور وتشبه البومة، نعم أو يبوم، المهم أنها تأتي إلى أهل الميت على ما يقولون وتنعاه وتريهم بالصراط حتى يأخذوا بتأريم. وبعض العرب يقول هي الهامة للطير لكنهم يتشاءمون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها الآن تنعق به ليموت ليموت، ويعتقدون إن هذا دليل على قرب أجله، وكل هذا لا شك أنه عقيدة باطلة. ما أعرف أنهم طير هنا الشام بالعرب طير يتكلف من نهر طير هنا الشام بالعرب أرسلنا نفى ذلك. طيب وقوله ولا صفر، صفر أيضا قيل إنه الشهر شهر صفر، وكان العرب يتشاءمون به، وقيل إن الصفر داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من نهاره البعير إلى بعير أخرى، وعلى هذا تعرفوا على العدوى من باب عرف الخاص على العام. هذا النفي الذي ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الأربعة، هل هو نفي للوجود أو نفي للتأكيد؟ نعم يجب أن نعرف أنه ليس نفي الوجود لأنها موجودة، لأنها موجودة، فالعدوى موجودة والهامة موجودة والطيرة موجودة، ولا كثير من الناس يتطير، والسفر موجود. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفي وجود شيء موجود، لكن المعنى أن هذه الأشياء لا تأثير لها، هذه الأشياء لا تأثير لها، إنما المؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نافيا لتأثير ولا ولسبب جهل، لتأثيره بنفسه ولسبب جهل. واضح؟ طيب نعيد مرة ثانية لأن هذا مهم. هذا النفي هل هو نفي الوضوء؟ لا. لماذا؟ لأنها موجودة، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق لا يخالفه أحد، إذا نفي لتأثيرها، نحو لتأثيرها. ثم إن كان شيء منها وهو تأثير معلوم فهو نفي لتأثيره بنفسه، نعم، وإن كان شيء منها لا تأثير له فهو نفي لتأثيره المفهوم أيضا، لأنه ما رأيه. طيب الآن لا عدوى، نبدأ بالأول، لا عدوى، العدوى موجودة، العدوى موجودة، ويدل لوجودها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض من صاحب الإبل المريضة على مصح على صاحب إبل صحيحة. لماذا؟ لا لا لا تنتقل عادة. وقوله فر من المجنون فرارك من الأسد، والجدام مثل العادة مرض خبيث يؤذي صاحبه، ويعدي بسرعة، حتى أن بعضهم قال هو الطاعون يقول فر من المجهوم ورارق من الأسد. لماذا؟ لأن لا تقع العدوى منه إليه، وهذا إثبات للعدوى بتأثيرها لكن لتأثيرها. ولكن هل تأثيرها هذا أمر حتمي بحيث تكون هي علة فاعلة أو لا؟ الجواب لا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن فر من الأسد ونهى أن يرد منه العظام الصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها. الأسباب ما جاءت بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب إيه؟ الأسباب التي تكون سببا للبلاء. ولكن إذا أجيتم الأسباب ولا يمكن أن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر تأثير العدوى وأنها سبب لانتقال المرض، لأن مثل هذا أولا يبطله الأحاديث الأخرى، وثانيا يبطله الواقع، يبطله الواقع. لكن قد يقول قائل منكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال له رجل يا رسول الله الإبل تكون صحيحة، ما نكلم تكون صحيحة مثل الصبا لا يركبها الجمل الأجرب فتجرب. مخلص وقال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا مخلصا قال له من أعدى الأول، من أعدى الأول مقنع هذا مقنع. إذن الذي ينقل مرض هذا إلى صحيحة من هو؟ الله بجبريل الله عز وجل. وهذا المرض الذي نزل على أول واحد ما في عدوى، نزل من الله عز وجل. فكما فالشيء قد يكون له سبب معلوم وقد يكون له سبب معلوم. وجرب الجمل الأول معلوم ولا لا؟ ما هو معلوم إلا أنه بتقدير الله عز وجل. وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى ما جرب. ولهذا أحيانا يصاب الإبل بالجرب ثم يخف.